أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا بالتوحيد في حاشية كتاب التوحيد الشيخ ابن قاسم رحمه الله ورحمه مؤلف الأصل وأسكنه في عليين وأسكنهما في عليين والمسلمين أجمعين وكل داع إلى الخير. موضوع الدرس باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، وما تدل عليه الآيات الكريمات التي تلاها أخونا الشيخ فواز. لهذا المصنف رحمه الله ذكر هذه الآيات تحت هذه الترجمة، قال: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، إلى نهاية الآيات الكريمة: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هذا هو ما يبحث أو ما يندرج تحت هذا الباب، فمن تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. والآيات الكريمات حين تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النجم آخرها سجدة، كان المشركون يستمعون لقراءته، فألقى الشيطان في أسماعهم في تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم في أسماعهم لما قرأ: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى في أسماعهم تلك الغرانيق العلا: وإن شفاعتهن لترتجى. هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا، لكن الشيطان ألقى في تلاوته في أسماع المشركين، فظنوا أنه أيدهم ووافقهم، ولما سجد في آخر سورة النجم سجدوا معه، وشاع أن قريشا أو المشركين صالح النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع من رجع من المهاجرين من الحبشة. والله سبحانه وتعالى أحكم آياته، ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم حزن وخاف أنه قاله ولم يقله، ولم يقله، وإن كان الشيخ ناصر يضعف هذه الرواية ويقول نصب المجانيق لنشف قصة الغرانيق، لكن حسنها ابن حجر وحسنها غير واحد. والسبب الذي جعل الشيخ ناصر ينكر هذه الرواية هو أنه يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، أن النبي صلى الله عليه وسلم تلاها قالها، وإنما الذي ألقاها هو الشيطان في أسماع المشركين بصوت يشبه صوت النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أحكم آياته، فهذا هو الذي يعني جعل الشيخ يستنكر هذه الرواية مع أنها ثابتة، ثابتة يرجع لفتح الباري حافظ بن حجر وإلى غيره، وذكرها الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في أول مختصر سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال إذا عرف هذا لا يكون هناك إشكال إن شاء الله. والشيطان دائما يلقي الكلام ويتصور بصورة إنسان ليضل، نعم ليضل يعني من كتبت عليه الضلالة، وما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صار الجحيم، ليس له سلطان إلا على الذين يتولونه. قال: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما أي وما يشبههما كبقعة ومغارة وزاوية وقبر ومشهد وموطئ قدم وأثر ونحو ذلك، يعني أو عين فوارة فيها مياه معدنية ربما يعتقد فيها بعض الناس، وموطئ يعني موطئ قدم كموطئ يذكر في جهة حائل، أو موطئ قدم إبراهيم عليه السلام لو كشف الناس يتمسحون به الجهلة، أي نعم، ونحو ذلك، أو أثر، هؤلاء الذين يعظمون الآثار على غير يعني هدى وعلى غير اتباع للسلف الصالح يرجون بركتها يدخلون في هذا. قال هنا: باب من أو من اسم شرط، والجواب محذوف تقديره فقد أشرك بالله. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما فقد أشرك بالله، يعني طلب البركة من جهة غير من جهة غير الله عز وجل، يطلب البركة من دفع ضر أو جلب نفع يتعلق قلبه به. لذلك من اسم شرط والجواب محذوف تقديره فقد أشرك بالله، ويحتمل أن من هنا موصولة يعني بمعنى الذي، فيكون معناها باب بيان حكم الذي تبرك بالأشجار والأحجار ونحوها وما يترتب عليه من الوعيد، وحكمه أنه مشرك الشرك الأكبر، يعني من رجى البركة في غير الله عز وجل تمسح بجدار، تمسح بالحجرة، تمسح يرجو البركة منها لجلب النفع ودفع الضر، حكمه أنه مشرك الشرك الأكبر، لكونه تعلق على غير الله في حصول البركة من غيره، وإن كان الله جعل فيه بركة، وإن كان الله جعل فيه بركة، لكن لا تطلب منه البركة، تطلب من الله الذي أعطاه البركة، تطلب من الذي أعطاه البركة. أعطاه الله البركة، أعطاه الله الشفاعة، أعطاه الله منزلة، أعطاه الله جاه، ما يطلب مما أعطاه الله عز وجل، إنما يطلب الذي أعطاه، يطلب الله الذي أعطاه أن يعطي. أي نعم، الطالب الداعي. والتبرك طلب البركة ورجاؤها واعتقادها، أو طلب عائدة وأمل. البركة عائدة وأمل بركة تعود إليه من جهتها، من جهة هذه الأشياء المتبرك بها، من جلب نفع أو دفع ضر، وتبرك به تيمن وفاز منه بالبركة، واستبرك به تفاءل بالبركة. والبركة النماء والزيادة، فلا نماء ولا زيادة إلا من الله سبحانه وتعالى، وسبحانه وتعالى خالق السبب والمسبب، وخلق السبب بلا سبب، خلق السبب بلا سبب بل بإرادته. إنما أمرنا شيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. أي نعم، وخالق المسبب سبحانه خالق السبب ومسببه، فلماذا لا نلتفت إلى الخالق جل وعلا، خالق كل شيء، ونقطع الالتفات إلى غيره لجلب النفع أو دفع الضر. وهذا لا يمنع من أن نستفيد بما خلقه الله عز وجل، نستفيد بما خلقه الله عز وجل، ونأخذ بالأسباب من غير اعتماد عليها، لكن نأخذ بالأسباب المشروعة وفق الشرع كما سبق في الباب الذي قبله. يعني إذا تحققنا أنها أسباب حقيقية وعرفنا خصائصها، نأخذ بها بالمشروع منها ولا نعتمد عليها، بل نعتمد على الله سبحانه وتعالى. ولا مانع إذا كان شيء من هذه المخلوقات جعل الله فيه بركة وجعل الله فيه خير، يعني أن نستفيد منه، أن نستفيد منه معتمدين على الله، نسأل الله الذي أعطاه البركة أن يسخره وأن يسخر بركته لنا. هكذا ينبغي. وقول الله تعالى فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أين عمل الآيات هنا استفهام، أي بمعنى هل نفعت، فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى هل نفعت أو ضرت. وهذا استفهام عما هو مستقر في نفوسهم. وهكذا ينبغي للداعية أن يبدأ من القدر المتفق على يعني صحته أو بطلانه. يعني حينما تدعو قوما من الناس انظر إلى القدر المشترك المتفق عليه وابدأ منه. فالقدر المشترك المتفق عليه هنا أنهم يعلمون أنها لا تضر ولا تنفع، ولكن يجعلونها وسائط بينهم وبين الله عز وجل. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أي هل نفعت أو ضرت؟ يعني أنتم تعلمون أن ذلك ليس إليها، أين بل لله عز وجل، فلماذا لا تصرفون فعلكم التعبدي له وحده كما علمتم أنه لا شريك له في فعله؟ أي هل نفعت أو ضرت؟ يعني أنتم تعلمون أن ذلك ليس لها، ليس إليها، فلما تعبدونها وتجعلونها شركاء لله وهي لا تستحق، ليست خالقة، ليست نافعة ولا ضارة من جهتها، فلماذا؟ يعني ما دام أنكم تفردون الله بفعله فلماذا لا تفردون الله بفعلكم التعبدي؟ لأن الخصومة بين الرسل والمخالفين هي في إفراده بالعبادة، العبادة التي هي فعله. نعم، إذا أنتم أقررتم بأن الله واحد في فعله لا شريك له، فلما تنازعون في إفراده بفعلكم التعبد؟ نعم. وهذه الأوثان الثلاثة قال هي أعظم أوثان الجاهلية من أهل الحجاز، وأهل الحجاز هم القدوة في الجاهلية وفي الإسلام، فأعظم أوثان جميعا في الحجاز، وإلا في الحجاز أوثان كثيرة، لكن أعظم أوثانهم هي هذه الثلاثة، اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. قال وهذه الأوثان الثلاثة هي أعظم أوثان الجاهلية من أهل الحجاز، ولهذا نص عليها بأعيانها، وإلا ففي الحجاز أوثان غيرها. الكعبة وحدها فيها 360 صنم، حوالي 360 صنم، نسأل الله العافية، وكانت يعني، وإلا ففي الحجاز أوثان غيرها، لكن خص هذه الثلاثة بالذكر لأنها أكبر أصنام العرب إذاك، فصارت الفتنة بها أشد. فأما اللات فقرئ بالتخفيف والتشديد، اللات واللات واللاتة، اللات من لت الشويق. قال فعلى الأولى بالتخفيف، اللات هي صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف، ولعلها هذه الصخرة هي التي يلت عليها الشويق فيجتمع. وعلى الثانية اللات، قال ابن عباس رجل كان يلت الشويق للحاج، يلت الشويق على هذه الصخرة. نعم، فما تفعكفوا على قبره، ولا منافاة بين عبادتهم الصخرة أو قبره، ربما هذه الصخرة على قبره. وأما العزة فكانت شجرة سمر عليها بناء وأستار بنخلة الشامية المسمات بالمضيق، الآن المضيق على الطريق بين الطائف وبين مكة، الطريق القديم قبل أن يسفلت، الآن مهجور، والمضيق كانت فيها عين تجري وتقف في يوم من السنة فيذبحون لها أو بقرة أو ثور، أي نعم، ثم تجري. أبطلها يعني الحكم السعودي الذي ناصر لا إله إلا الله ولله الحمد والمنة، كما كان النيل يقف في فترة من الفترات ولا يجري حتى يزفون له عروسا يرمونها فيه يغرقونها فيه. فلما بلغ عمر ذلك كتب إليه من أمير عمر بن الخطاب إلى نيل مصر، أما بعد فإن كنت تجري بنفسك فلا تجري، وإن كنت تجري بأمر الله فأجري. ثم رميت هذه الورقة وكفى الله أينما الناس شر هذا الاعتقاد، جرى النيل إلى الآن. نعم، العزة شجرة سمر عليها بناء وأستار بنخلة الشامية المسمات بالمضيق بين مكة والطائف، كانت قريش تعظمها كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزة، لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ردوا عليه، الله مولانا ولا مولى لكم. ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث إليها خالدا فقطع الشجرة وهدم البيت، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فلما رجع وجد امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على وجهها فقتلها، فقال صلى الله عليه وسلم: تلك العزة، يعني ربما كانت جنية تمثلت بصورة امرأة تخاطب من يتعلق بهذه الشجرة فتزيد فتنتهم والعياذ بالله. وهكذا الشيطان يقف خلف كل صنم. نعم، الأصل أصل الشرك عبادة الشيطان، أصل الشرك أن الشيطان عبد نفسه، تاء تعارض عنده الشرع والقدر، شرع الله وقدره، أمر الله الكوني وأمر الله الشرعي، فقدح في حكمة ربه، قدح في حكمة ربه كيف يعني يكون ويشرع، يعني رأى أن بين الشرع والكون والتكوين تعارض، فقدح في حكمة الله عز وجل وأبى أن يمتثل الأمر، وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهذا قياس فاسد، وهو أول من قاس القياس الفاسد والعياذ بالله. ولهذا الشمس تطلع بين قرني شيطان، الشيطان يجعل قرنيه نعم بين حتى يقع السجود له الذين يعبدون الشمس، وعند الغروب كذلك. ولهذا تشتد الكراهية، كراهية الصلاة الإنشائية التي لا سبب لها عند الغروب وعند الشروق، عند الشروق وعند الغروب. ولهذا لا يبدأ بالصلاة حتى تنتشر الشمس، ترتفع قيد رمح، وحتى تغرب، أي نعم، وعند وقوفها في كبد السماء تسجد تحت العرش. وأما مناه فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة. قال الشيخ، يعني لعله شيخ الإسلام ابن تيمية، كانت لأهل المدينة، ومن قال إنها لغطفان فلأنها كانت تعبدها وهي في جهتها، انتهى. وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا فهدمها يوم الفتح. ومناسبة الآية للترجمة أن عبادة المشركين لها إنما كانت بالتفات القلوب رغبة إليها في حصول ما يرجونه ببركتها من نفع أو دفع ضر، فصارت أوثانا تعبد من دون الله. فالتبرك بقبور الصالحين كاللات، تماما، تبرك بقبور الصالحين، تبرك بقبور الصالحين في البقيع أو في غيره أو أي قبر، تماما كتبرك المشركين باللات وبالأشجار والأحجار، يعني تبرك بالقبور كالتبرك باللات، والتبرك بالأشجار والأحجار كالتبرك بالعزة ومنى، من جنس فعل أولئك المشركين مع تلك الأوثان. فمن فعل مثل ذلك فقد ضاها عباد هذه الأوثان فيما كانوا يفعلونه معها من هذا الشرك، مع أن الواقع من هؤلاء المشركين يعني عباد القبور مع معبوديهم أعظم مما وقع من أولئك المشركين الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أولئك يعبدون الله يعني يخلصون لله في الشدة ويشركون في الرخاء، أما هؤلاء ففي الشدة والرخاء، إذا حصلت عليهم الشدة هتف واحدهم يعني بمعظمه إذا وقع أو عثر، قال يا عيدروس، يا جيلاني، يا بدوي. أي نعم. وقد كنا في مصر فدخلنا دكان نشتري بعض الأحذية وكذا، فقلنا له يعني خفف ما كسناه بعض الشيء لوجه الله، أبى، رفض وبشدة. ولما تمت البيعة رد علينا بعض النقود وقال هذه من أجل البدوي. مصيبة، وهو يعني يحصل هذا واقع، نسأل الله السلامة. ها كيف يقول؟ لا ما قبلناها، لا ما قبلنا، تريد سقطتنا. لا الحمد لله ما قبلنا، بل كرهنا الصفقة كلها، إن لو كانت قبل على أساس يكرمنا إن ضيوف وكذا، على كل حال هذا الحاصل. لكن الغريب الذي استعظمناه أنه بعد ما انتهينا وقبض الثمن رد علينا بعض النقود وقال هذه للبدوي. نحن ما قبلناها على كل حال، لكن فوجئنا. هنا لعلك تقرأ يا شيخ من أول. استغفر الله وتوب. أحسنت على هذا التنبيه. نعم لو قبلناها ما ينبغي أن تقبل، تكون من جنس الله، يعني القربات التي يتقرب بها لغير الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. آمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، أي وما شابههما، كبقعة ومغارة وزاوية وقبر ومشهد وموطئ وأثر ونحو ذلك. ومن اسم شرط، والجواب محذوف تقديره فقد أشرك بالله، ويحتمل أن من موصولة فيكون معناها باب بيان حكم من تبرك بالأشجار والأحجار ونحوها وما يترتب عليه من الوعيد، وحكمه أنه مشرك الشرك الأكبر لكونه تعلق على غير الله في حصول البركة من غيره، وإن كان الله جعل فيه بركة، والتبرك طلب البركة ورجاؤها واعتقادها. أو عن التبرك عائدة وأمل، أو عائدة وأمل أو طلب عائدة وأمل بركة، أو عائدة وأمل بركة تعقل من جهتها من جلب نفع أو دفع ضر، وتبرك به تيمنا. يعني قول العامة تباركت علينا خطأ لغير الله، لأنه لا يتبارك إلا الله، تبارك الذي بيده الملك، لا يطلق هذا على غير الله. فالبركة من جهته. كان الشيخ الله يرحمه الشيخ محمد بن عثيمين كان يعني حظينا بزيارته، ومعه جمعنا بعض الإخوان. فقيل له: أنت الشيخ كلك بركة؟ قال: لا، فيني بركة. يعني في بركة، لكن أما يعني البركة حصلت من عندي لا. فرحمهم الله، يعني أئمة مضوا على خير إن شاء الله. نعم. وتبرك به تيمن وفاز منه بالبركة، واستبرك به تفاءل بالبركة، والبركة النماء والزيادة. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآيات، أي هل نفعت أو ضرت؟ يعني أنتم تعلمون أن ذلك ليس إليها. سؤال، هذا وش يسمى سؤال تقريري. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يعني هل نفعت أو ضرت؟ تقريري، تقرير يعني تبدأ من القدر المشترك المقر به بينك وبينه. أي داعية لابد أن يبدأ من يعني القدر المشترك، ثم تنطلق من هذا الذي أقروا به لتدعوهم إلى ما جحدوه ويلزمهم أن لا يجحدوه. يعني أنتم تعلمون أن ذلك ليس إليها، النفع والضر. نعم، أي النفع والضر فعل، فعل الله عز وجل، لا شريك له في فعله، لا نافع ولا ضار إلا الله. يعني بل إن الله سبحانه وتعالى لا يضر يريد الضر لذاته، يعني ولهذا الشر لا ينسب إليه سبحانه وتعالى، ولكن قد يمس عبده بضر ليؤوب إليه وليرجع إليه وليتضرع وليربيه بذلك. فالحمد لله رب العالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير

وهذا من قول الملائكة بنات الله، تلك إذن قسمة ضيزة أي جور وباطل. إن هي يعني الألوهية، ألوهية هذه الأوثان إلا أسماء أي مجرد تسمية، سميتموها أنتم وآباؤكم من تلقاء أنفسكم. سموها آلهة وهي ليست آلهة تستحق الألوهية. نعم. سميتموها أنتم وآباؤكم من تلقاء أنفسكم ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة وبرهان، وتسمية الحجة سلطانا لما فيها من السلطة على القلوب والعقول للمصير لقبول المدلول. نعم، إذا صارت الحجة حجة لها سلطان، سلطة على القلوب والعقول بقبول مدلولها. نعم. إن يتبعون إلا الظن أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم. الإعجاب، الإعجاب بآبائهم كما هو حاصل من المعاصرين، يعجبون بالغربيين وأهل ومن تقدموا في التكنولوجيا وكذا وإلى آخره، يعجبون بهم وبهديهم وبكفرهم وبعاداتهم، ويشعرون بنقص ما عندهم من الحق، يشعرون بنقص ما عندهم بعضهم. ولهذا المنافقون يقولون غر هؤلاء دينهم، الإسلام هو اللي أخرهم. نسأل الله العافية. نعم. وما تهوى الأنفس فنهاية برهانهم مبني على أمرين، فساد العلم وفساد الإرادة. فساد في التصور في العلم، وفساد في الإرادة. نعم، فساد في المحبة وفي الإرادة. نعم. وكل فساد في الوجود من الشرك فما دونه دائر على فساد العلم وفساد الإرادة أو هما جميعا. نعم. كما أنه لا استقامة إلا لمن عنده علم صحيح وإرادة صحيحة. ففاسدي الإرادة مثل اليهود، وفاسدي العلم مثل النصارى، ومن جمع بين فساد العلم وفساد الإرادة نسأل الله العفو والعافية هذا شر الأقسام. كما أنه لا استقامة إلا لمن عنده الصحيح وإرادة صحيحة. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أرسل إليهم الرسل بالحق المنيب والحجة القاطعة بإبطال عبادتها. وفي هذه الآيات من الدلائل القطعية على بطلان عبادة هذه الطواغيت وأشباهها مما لا مزيد عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يستعملنا بطاعته، ويوفقنا لاتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.